الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من هذا المكان الطيب العامر بذكر الله، مسجد النور بحي العباسية بقاهرة المعز. أما المناسبة فهي ذلك اللقاء الإيماني المبارك الذي تشهده معنا ملائكة الرحمن، إنه لقاء الفجر. ما أطيبه من لقاء! إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. يا إخوة المؤمنين، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الإترجة، ريحها طيب وطعمها حلو. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. علمنا حبيبنا أن من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. فعليكم بالقرآن يا أمة القرآن، فعليكم بالقرآن يا أمة خير الأنام. راحة بالكم وعزكم ومجدكم لن يكون إلا في القرآن الكريم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنين، ما أجمل آيات القرآن عندما تتدفق إلى القلوب فتحييها، وما أعظم آيات القرآن عندما تتسلل إلى النفوس فتملأها بهجة وسعادة. ولم لا؟ أليس هذا كلام الحق سبحانه وتعالى؟ بلى. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا إلى حديث رب العباد إلى العباد من أول سورة الفرقان، يتلو علينا الآن القارئ الشيخ علي محمود شليف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا

الدين لهم فيها ما يشاء كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا وقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ومن منكم نزقه عذابا كبيرا